يقام قلب قاسحي يشبق بالحب تعيني يا خذ أحمام كتبي للعذران باش تليار من حب أفناني وفواني بالقليب كهيا لا يا أحمام واعمل بروسيا نصيب كان شتي الغزالة دوش تنزام دام بود لعن تقدر دار قدك يا نصيب بلطاطة تخضع وتقبل القدام عليك بالصواب ولا دام والد الدنيا نصيب كل عايق فايق وصوي مثل كلام واعطي البود للكتابي واحكي لها عني يا صراني ما ردني منام عسايل تقلب المحبوبة وعد تريني احكي لها على حالي يا بتشوف رمرام في هالهي معني وروح انزد اهديني لله يا تطلع ترمز يا شوف احمام السوادها حافوا على القدام وانظر للحواج بوشفار بهتباته يا شوف احمام وانظر العيون شعب اروام وانظر للخطوط وريضات نسوبها تكيه يا شوف احمام غمحيت سكابر لي على القوام وانظر للمقيس مخاتم وشفع بقرمصيه يا شوف احمام جيد العبره مرضو بدل وشام ونظر لرقيب على الأرض حبش فيني يا لله يا حمام تعواني مع وانظر للبطن والسرام قطاس المدام وانظر للرداب تقلام والفاق مرضيام وانظر يا القمري حسن سيقام والقدام وانظر للكساوي مختلفة غاية المزيام بهم يا حنام ختمت حواليك على التمام ودي سلامنا على الدهات ماهر الشيمية وذكر أسمية والشهان شريف النظام غني وقرق على العفير ووضح اسمية ممين يا القمري والحاوي الدهان بالخدام والجامعة